بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 78 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن المنازعة في الإجارة، اليوم المنازعة في المهر، إذا اختلف الزوجان في المهر. والاختلاف في المهر إما أن يكون في أصل التسمية أو في مقدار التسمية، يعني الزوجة تقول لم تسمي لي مهرا، هو يقول بلى سميت لك مهرا، أو تقول الزوجة سميت لي 1000 درهم، يقول لا مهرك بس 500. إذن إما أن يختلفا في أصل التسمية وإما في مقدار التسمية. نعم. وإن اختلفا في المهر فأيهما أقام البينة قبلت، أيهما أقام البينة، المرأة أو الرجل، قبلت بينته وقضي بها عند القاضي. وإن أقاما فبينة المرأة، وإن أقاما، البينة على المهر، هي قالت مهر 200، هو قال المهر 100، هو جاب بينة، هي جابت بينة، ما الحكم؟ قال نقدم بينة المرأة لأنها أكثر إثباتا، لأنها تثبت قدرا زائدا على المهر الذي قدره الزوج، لأنها أكثر إثباتا. فإن لم يكن لهما بينة تحالفا، فأيهما نكل قضي عليه. هذا يحلف وهي تحلف، فإذا نكلت هي أخذنا بكلام الزوج، وإذا نكل الزوج أخذنا بكلام الزوجة. طيب، فإن حلفا معا، وإذا تحالفا لا يفسخ النكاح، لأن أثر التحالف في انعدام التسمية، وذلك في البيع إذا تحالفا يفسخ العقد، أما في النكاح لو تحالف الزوجان على المهر لا يفسخ النكاح، بل نقول النكاح صحيح ونحكم مهر المثل. ليه؟ لأن التحالف غايته أن يلغي التسمية، وبالتالي النكاح لو لم يذكر فيه المهر أصلا أو نفي المهر أصلا، ما الحكم؟ صح النكاح ويلزم مهر المثل، لأن البيع يفسد بفساد الثمن، لكن النكاح لا يفسد بفساد المهر، وذلك لا يمنع صحة النكاح بدليل صحته بدون التسمية. لو قال لا تزوجتك، قالت له قبلت وما حط المهر، شو الحكم؟ صح النكاح ويلزمه مهر المثل، صح النكاح ويلزمه مهر المثل، بخلاف البيع على ما أعرف، لكن يحكم مهر المثل، فإن كان مثل ما قالت أو أكثر قضي بقولها. إذا كان مهر المثل مثل ما قالت أو أكثر مما قالت نحكم قولها، هي ادعت أنه 200 مهرة، حكمنا مهر المثل طلعت 300، شو بنعطيها؟ 200 فقط. وإن حكمنا مهر المثل طلع 100 كما قال الزوج، نعطيها ما قال الزوج، وإذا كانت 80 أقل مما قاله الزوج نعطيها ما قاله الزوج، لأن الظاهرة شاهد له، الظاهر اللي هو مهر المثل يعني. وإن كان مثل ما قال أو أقل قضي بقوله، وإن كان أقل مما قالت وأكثر مما قال قضي بمهر المثل. يعني طلع لا 100 ولا 200، طلع 150، شو بنحكم؟ مهر المثل، وبنلغي قول الزوجين، لأنه لم تثبت الزيادة على مهر المثل نظرا إلى يمينه، ولا الحطيطة منه نظرا إلى يمينها، فإذا سقطت التسمية بالتحالف اعتبر مهر المثل كما إذا لم توجد التسمية حقيقة، ويبدأ بيمين الزوج كما في المشتري لأنه منكر. يبدأ بيمين الزوج لأنه ينكر الزيادة التي أثبتتها المرأة. هو آل 100 هي آلة 200، إذن هي تثبت الزيادة وهو ينكرها، واليمين على من أنكر. إذن نبدأ بيمينه أولا ثم بيمينها. وإن طلقها قبل الدخول بها ثم اختلفا فالقول قوله في نصف المهر. وذكر في الجامع الكبير يحكم متعة مثلها وهو قياس قولهما. وقال أبو يوسف، يعني الآن إخواننا أول قول نحكم قول الزوج لأنه ينكر الزيادة، هي إمتى؟ إذا طلقها قبل الدخول. أديش المهر؟ 100 وهي 200، شو نعطيها؟ نصف ما قاله الزوج، نصف ما قاله الزوج بيمينه. القول الثاني قال لا، منحكم متعة المرأة. كم المتعة؟ فإذا كانت شاهدة لها أعطيناها ما قالت، وإن كانت شاهدة له أعطيناها ما قال الزوج، وهكذا كما فعلنا في مهر المثل لو حصل الخلاف بعد، يعني بعد دون طلاق، لو حصل الخلاف في المهر من غير طلاق. وقال أبو يوسف، القول قول الزوج قبل الطلاق وبعده إلا أن يأتي بشيء يسير يكذبه الظاهر. إلا أن يدعي الزوج شيئا يسيرا يكذبه الظاهر، أن الناس ما بتزوجوا عادة بهذا المقدار القليل، وهو ما لا يصح مهرا لها، وقيل ما دون العشرة، والأول أحسن. ولهما أن الظاهر يشهد لمن يشهد له مهر المثل نظرا إلى المعتاد وإلى إنكار الأولياء وتعييرهم بدون ذلك. والقول في الدعوة قول من يشهد له الظاهر فيصار إليه. قال وإن اختلفا في متاع البيت. الآن قضية أخرى، اختلف الزوجان في متاع البيت. متاع البيت الآن في بعضه يصلح للزوجة وبعضه يصلح للزوج فقط وبعضه مشترك، فما الحكم في هذه القضية؟ يعني شوف سبحان الله أخوان، الآن مسائل هذه موجودة في الفقه الإسلامي، حتى إذا تنازعنا مباشرة نرجع إلى ما قاله الفقهاء في هذه الكتب. اليوم الناس عندما يحصل النزاع بيحكي الزوج بتحكي الزوجة، وهذا بيجيب عائلته وهذا بيجيب عائلته، بتعايط ومسب بعضنا ومنشتم بعضنا ومنتخاصم، بالنهاية الحل بين أيدينا، ما بدنا لا نسب ولا نشتم، نرجع إلى هذه الأحكام. طيب وإذا تعاملنا بالإحسان، نقول إذا تعاملنا بالإحسان خلاص هالأحكام كلها محفوظة على العين والرأس، ولكن أحسن. يعني بعض الرجال بيقول لك شو بدك خدي، راح الغالي لعتب الله على الرخيص، شو بدك خدي، تلاقي المرأة بتحمل كذا، وهي الآن يقول لها، تقول للزوج شو بتعطيني كتر خيرات. ممكن بعض الناس هكذا، لكن إذا اختلفا فلا بد من حكم. لذلك إخوانا الشريعة الإسلامية دائما تبين مقاطع الحدود وتبين الحقوق والواجبات وتبين ميزان العدل وتطالب بالإحسان. نعم. وإن اختلفا في متاع البيت فما يصلح للنساء كالمقنعة والدولاب وأشباهه فللمرأة بشهادة الظاهر. يعني الآن الأغراض التي تكون للمرأة حيث الاستعمال، المنديل الآن مثلا، كندرة نسائية، المكياج، الآن الأغراض التي تضع المرأة فيها زينتها، هي بين النساء، هي بين، فالأغراض التي تستعملها المرأة فقط دون الرجل فالظاهر أنها لها، وما يصلح للرجال فقط دون النساء فالظاهر أنه له. وما يصلح للرجال كالعمامة والقلنسوة ونحوه فللرجل، وما يصلح لهما كالأواني والبسط. السجادة لمين؟ هدول الآن هي ممكن تكون إله أو إلها، يصلح لهما. قال العادة شو هي؟ أن الرجل هو الذي بيفرش بيته، إذا بالتالي نقول نحكم العرف ونقول هذه للزوج، إلا أن تقيم المرأة البينة. والبسط ونحوها فللرجل أيضا لأن المرأة والبيت في يد الرجل. هل كان سابقا عرف أن المرأة تأتي ببعض الأغراض؟ نعم، تأتي المرأة ببعض الأغراض، ممكن تكون عن السجادة، غرفة الضيوف. كان عرف السابق المرأة هي اللي تجيبها، فنحكم العرف السابق. الآن عرفنا الحالة، هلا شو منقول؟ الرجل هو بيفرش بيته كله، المرأة بتاخذ ملبوس بدن، والمال كله يدفعه الزوج في فرش البيت. لأن المرأة والبيت في يد الرجل فكانت اليد شاهدة بالملك، لأن الملك باليد، إلا أنه عارضه ما هو أقوى منه، وهو ما يختص بها، وهو ما يختص بها. وإن مات أحدهما، وإن مات أحد الزوجين وحصل الخلاف بين ورثة الميت مع الحي منهما، واختلفت ورثته مع الآخر، فما يصلح لهما فللباقي. فما يصلح لهما، هيك شو قلنا؟ إذا الخلاف بين الزوجين فما يصلح منهما فهو للزوج، هون لا، فما يصلح للزوجين فهو للحي منهما، مو للورثة. لأن اليد للحي لا للميت. نعم. وقال محمد: ما يصلح لهما لورثة الزوج بعد موته لقيامهم مقامه، وسواء اختلفا حالة قيام النكاح أو بعد الفرق. وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها، ما يجهز به مثلها والباقي للزوج مع يمينه. يعني عادة شو بيكون جهاز المرأة بالعرف؟ نعطيها هذا الأمر والباقي مع للزوج، لكن مع يمينه. حليف يمين إنه ما لها شيء عندك، وبالتالي خلص احنا في يمين، بتاخذ هي مقدار جهاز امثالها وخلصنا. لان الظاهر انها تاتي بالجهاز، وهذا اقوى من ظاهر الزوج فيبطله، وما وراءه لا يعارض يد الزوج فيكون له. شو ما وراءه؟ يعني القدر الزائد على جهاز امثالها. والطلاق والموت سواء، لأن الورثة تقوم مقامه، وإن كان أحد الزوجين مملوكا. هذا قول أبي يوسف: الطلاق والوفاة سواء، لأن الورثة تقوم مقام الزوج، لذلك تأخذ المرأة جهاز أمثالها والباقي للزوج إن كان حيا، أو لورثته إن كان ميتا. وإن كان أحد الزوجين مملوكا فالكل للحر حالة الحياة، لأن يده أقوى، وللحي بعد الموت لأنه لا معارض ليده. وقال أبو يوسف ومحمد: المأذون والمكاتب بمنزلة الحر، لأن لهما يدا في الخصومات وغيرها. المأذون له، العبد المأذون له بالتجارة كالحر. ليه؟ لأنه له يدا فهو حر من حيث الكسب، ويصح أن يتملك بإذن السيد، وكذلك المكاتب. قال: وإن اختلفا في قدر الكتابة لم يتحالفا. وإن اختلفا في قدر الكتابة، الظاهر الآن هنا بين السيد وعبده. نعم. وقالا: يتحالفان وتفسخ الكتابة، لأنه عقد معاوضة. يعني لو السيد قال له: أنا كاتبتك على 1000 درهم، قال له: لا، كاتبتني على 500 فقط. إذن السيد يدعي الزيادة، والمكاتب يدعي الأقل. ما الحكم هنا؟ يتحالفان السيد مع عبده المكاتب، وتفسخ الكتابة. وتفسخ الكتابة لأنه عقد معاوضة، والمولى يدعي بدلا زائدا، والمكاتب ينكر. والمكاتب يدعي استحقاق العتق عند أداء ما يدعيه من القدر، والمولى ينكره. لذلك صار السيد منكر من وجه، والعبد منكر من وجه. السيد ينكر يعني استحقاق المكاتب لحريته عند أداء 500، والمكاتب ينكر الزيادة التي يدعيها السيد، فصار كل منهما منكرا من وجه، وبالتالي يتحالفان، فيتحالفان كالبيع. نعم. ولأبي حنيفة أن البدل مقابل في الحال بفك الحجر وهو سالم للعبد، وإنما يصير مقابلا للعتق عند الأداء، فكان اختلافا في قدر البدل لا غير، فلا يتحالفان. يعني الآن المكاتبة بداية الكتابة أوجبت رفع الحجر عن العبد، العبد كان محجورا، فلما كاتبته صار مأذونا له، بيروح بيشتغل بيكسب مال بيتاجر ويجمع المال ويتملك المال. إذن هذه المكاتبة بمقابل فك الحجر، وإنما يصير المال مقابل العتق لاحقا، فلو اختلفا في قدر الكتابة لا تفساخ الكتابة. إذن ولأبي حنيفة أن البدل مقابل في الحال بفك الحجر. يعني الآن لما كاتبه أنا كاتبتك على أن تعطيني مبلغ كذا، فهنا العبد بروح بيشتغل هلا، إذن هذه المكاتبة بمقابل فك الحجر وهو سالم للعبد، وإنما يصير مقابلا للعتق، وإنما يصير المال مقابل للعتق عند الأداء، لما أدى العبد إلى سيده المال هنا صار مقابلا بالعتق عند الأداء. نعم. فكان اختلافا في قدر البدل لا غير، فلا يتحالفان. ويكون القول للمكاتب لأنه منكر للزيادة. فصل في دعوى النسب. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.